بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. باب الحيض والنفاس والاستحاضة. قال: يخرج من الفرج أي بالمرور منه ثلاثة دماء: حيض ونفاس ومقرهما الرحم واستحاضة. وفسرها بقوله: يخرج من الفرج أي بالمرور منه، يعني كأنه أشار هنا إلى أن هذه الدماء، أراد بقوله بالمرور منه أن هذه الدماء ليس مصدرها الفرج، وإنما مصدرها الرحم. لذلك قال الشيخ بعد قوله: مقرهما، مقر الحيض والنفاس الرحم، أما الاستحاضة فهي قد تكون من الفرج وقد تكون من الرحم، يعني قد يكون جرح، يعني وغالبا يكون من خارج الرحم بالنسبة للاستحاضة، يعني والله تعالى أعلم. قال: وفسرها، يعني فسر أمد شرع الآن الشيء بتفسير هذه الدماء الثلاثة بالحديث عن هذه الدماء. قال: فالحيض من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق والعتاق والاستبراء والعدة والنسب وحل الوطن والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف ودخول المسجد وطواف الحج والبلوغ. إذن الحيض من أعظم المهمات لأحكام كثيرة، وللأسف الشيخ لما قال الحيض من غوامض الأبواب وأعظم المهمات، أراد بذلك أن يبين لنا عظمة هذه الأحكام، وأنه لا ينبغي أن تهمل في حال من الأحوال. وللأسف في أيامنا هذه أكثر ما يقع الجهل في هذه الأحكام، في أحكام الحيض، حتى من طلاب العلم، حتى تجد طلاب العلم يعملون هذه الأحكام، وهذه الأحكام التي يفترض على الرجل أن يتعلمها كيفتي بها زوجته. لذلك قال الفقهاء: تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه لتعلم أحكام الحيض والنفاس، طبعا هذا بعد أن تسأله، فإذا تخبره أولا عن وضعها، ثم هو بعد ذلك يفترض عليه أن يذهب ويتعلم ثم يعود فيجيبها، فإن قصر جاز لها أن تخرج من بيتها بدون إذنه لتتعلم أحكام الحيض والنفاس. فهو أمر مهم وينبغي أن يتعلمه الناس، وينبغي للآباء والأمهات أو للأمهات أن يعلموا بناتهم هذه الأحكام. قال: لأحكام كثيرة كالطلاق. فمثلا إن أوقع الطلاق في الحيض ما حكمه؟ هل يقع أو لا يقع؟ أولا يقع الطلاق في الحيض، هذا مذهبنا، مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن هل يجوز الطلاق في الحيض أو لا يجوز؟ هذا طلاق بدعي، يسمى طلاق بدعي وهو مكروه. كذلك الطلاق عندنا مرتبط بعدد الحيض، فالتي لا تعرف متى ينتهي حيضها ومتى يبدأ، فكيف تعرف كيف تخرج من عدتها؟ فلما قال كالطلاق، لأن كذلك الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته طلاقا سنيا وليس طلاقا بدعيا، لابد أن تكون زوجته ممن تميز دم الحيض من غيره، فعندما تطهر وتعرف كيف تميز الطهر كذلك تطهر تخبره فيوقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه إلى غير ذلك. قال في أحكام كثيرة كالطلاق والعتاق كذلك أم الولد، أم الولد إذا أعتقت تعتد بثلاث حيض، تعتد بثلاث حيض كذلك، أو قد يعلق مثلا طلاقها حريتها بحيضها، الأمة عدتها بحيضة، أو قد يعلق كما قلت قد يعلق عتقها بحيضها فقال إن حضتي فأنت حرة، وقد يعلق طلاقها بحيضها كذلك فقال فيقول لها إن طهرتي أو طهرتي فأنت حرة، فعلق حريتها بالحلم، أو علق طلاقها بطهرها طلاق جده يعني. قال والاستبراء كذلك، إنسان اشترى أمة لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئ رحمها. إيش أن يستبرئ رحمها؟ حتى يتأكد أن رحمها خال من الأولاد، والاستبراء يكون بحيضة، فكذلك هذا ليش أحكام الحيض. قال والعدة تخرج العدة، عدة الأمة حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيضات كذلك. والنسب، النسب فإذا طلقها مثلا طلقها واعتدت بثلاث حيض، طلق زوجته واعتدت بثلاث حيض وقالت أن انتهت أهل عدتي، ثم بعد ذلك أتت بولد بعد العدة بعد أن اعتدت بثلاث حيض جاءت بولد لستة أشهر فهل يلحق أو لا يلحق بأبيه؟ لا يلحق نسبه، لا يثبت نسبه. أما إن لم تر دما بعد أن طلقها، إن لم تر دما يلحق بأبيه لمدة سنتين يلحق بأبيه إن لم تر دما، يعني إن طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم لم تر دما بعد الطلاق، لم تر دما بعد الطلاق واستمر انقطاع الدم بمدة أقل من سنتين ثم جاءت الولد يثبت نسبه من أبيه. ليه؟ لأن أكثر الحمل عند أبي حنيفة سنة، أكثر الحمل عند أبي حنيفة سنة. أما كما قلنا في المسألة الأولى إذا طلقها واعتدت بثلاث حيض ثم جاءت بولد بعد هذه الحيضات، بعد هذه الحيضات الثلاث جاءت بولد لستة أشهر لا يلحق بأبيه. قال وحل الوطء كذلك، الرجل لا يحل له أن يطأ زوجته إلا بعد أن يتم الحيض، أن تطهر زوجته، فكذلك يجب عليها أن تكون أن تعرف متى يتم الحيض بتمام العدة لخروج الطهور إلى آخره. والصلاة حل يجب أن تصلي، والصوم وقراءة القرآن ومس القرآن كذلك. هذه الأحكام كلها التي ذكرها الشيخ الآن مما ترتبط أو لها علاقة أو مرتبطة ارتباط وثيق بالنسبة لأحمل الحيض، فلذلك يجب أن تتعلم المرأة أحكام الحيض كلها لتكون على دراية في أمر دينها بالعبادات التي تتعلق بهذا الأمر. قال وحقيقته حقيقة الحريق دم يرفضه أي يدفعه بقوة، دم يرفضه أي يدفعه بقوة، رحم وهو أي الرحم، لما قال يدفعه بقوة رحم يرفضه رحم يعني يخرج الدم، الدم الحيض من أين؟ من الرحم، وهو أي الرحم محل تربية الولد من نطفة بالغة، دم ينفضه رحم بالغة، امرأة بالغة، بالغة 9 سنين، فلو أقل من 9 سنين وخرج هذا الدم لا يسمى دم حيض، هو دم استحاضة، لأن الشرط أن يكون الدم الحيض أن يكون خرج من امرأة بالغة، لا داء بها يقتضي خروج دم بسببه، يعني قد تكون هي ارتفاع 10 و15 بالغة، ولكن هذا الدم الذي خرج من فرجها أو من رحمها سببه مرض، كأن يكون معها قرحة الرحم والعياذ بالله يخرج الدم بشكل مستمر، فإذا دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل، كذلك المرأة الحامل لا تحيض، ليه؟ قال لأن الله تعالى أجرى عادته بانسداد فج الرحم بالحبل، أجرى عادته بانسداد فج الرحم بالحبل، فلا يخرج منه شيء، لا يخرج دم من الرحم، منه من الرحم يعني، حتى يخرج الولد أو أكثره، أو حتى يخرج أكثر الولد. قال ولم تبلغ سن الإياس، هذه المرأة التي خرج الدم من رحمها من فرجها من رحمها لم تبلغ سن الإياس، وهو 55 سنة على المفتى به. قال وهذا تعريفه شرعا. عندنا سؤال، وقال الشيخ ولم تبلغ سن الإياس وهو 55 سنة على المفتى به، كيف على فرض أن امرأة بلغت سن الإياس 55 سنة رأت دما، رأى دما، يعني هذا الدم ما حكمه؟ هل هو استحاضة أم هو حيض؟ قال الفقهاء إن كان هذا الدم الذي رأته المرأة الآنس دما خالصا يعني كالدم الذي كانت تراه أيام الحيض، قال فهو حيض. قال وإن كان غير خالص، يعني غير الدم الذي كانت تراه لونه كان كدرا مثلا، كان كدرا، قال فليس حيضا، إلا إذا كان الدم الذي تراه في أيام حدثها كانت ترى دما كدرا، كانت لا ترى دما خالصا، كانت تراه من الأصل الدم الذي كانت تراه دما كدرا، قال يكون هذا حيضا، إذا قد تحيض المرأة الآيس، هذا أمر. الأمر الثاني في الحقيقة أن الفقهاء اختلفوا، هل الحيض من الأنجاس أم من الأحداث؟ هل هو نجس أم حدث؟ الشيخ هنا لما قال الحيض دم يرفضه رحم امرأة رحم بالغة كأنه يعتمد أن الحيض من الأنجاز، أنه عرفه بإيش؟ عرفه بدم، والتحقيق أن الحيض من الأحداث، هو حدث وليس، يعني هم أحداث كالجنابة وكخروج البول، فهو حدث إذا حدث ليس بنجس، وعليه إذا أردنا أن نقول بأن الحيض من الأحداث وليس من الأنجاز يكون تعريفه بأنه مانعية شرعية، الحيض هو مانعية شرعية تمتد مدة معلومة، أقلها 3 أيام ولياليها، وأكثرها 10 أيام ولياليها. إذا مانعية الحيض وحدث، مانعية إذا هذه المانعية تحل في المرأة، مانعية شرعية تحل في هذه المرأة، فتمنعها من الصلاة والصوم ودخول المسجد وقراءة القرآن وغير ذلك، تمتد من 3 أيام ولياليها إلى 10 أيام ولياليها. قال: هذا تعريف الحيض شرعا واصطلاحا. وأما لغة فأصله السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، إذا سال ماءه، إذا سال ماءه. على هناك من الحيوانات، من الحيوانات من وسم بأنها تحيض، بأنها تحيض، كالأرنب مثلا، الأرنب يعني، والنياق أو النوط والضبع، وعندنا كذلك الخفاش، قالوا الكلبة والحية، هي 9 حيوانات تحيض. ولكن هنا لابد من التنبيه الأمر أن الحيض المنسوب إلى غير الآدمية هو منسوب بمعنى السيلان، بمعنى السيلان، فلا نقول حيض، ولكن يخرج منها دماء في أوقات معددة، في أوقات محددة. هذه الحيوانات 9: النوق، الأرنب، الخفاش، الضروع، الوزن، أبو بريز، أنثى تبعه، أنثى الكلب، قالوا ليش عندها 6، الحية، ابن عرس، وفي نوع من أنواع السمك يسموه السمكة، السمكة الرعاشة. هذه 9 من الحيوانات تسيل منها الدماء. قال: وأقل الحيض 3 أيام بلياليها، وهذه شروطه. أقل الحيض يعني لا يسمى الحيض حيضا، لا يسمى الدم الذي خرج من المرأة حيضا إلا إذا سال أو خرج من رحمها واستمر خروجه 3 أيام. طبعا لا يشترط استمرار الدم كما كان الحنفية نازل، لا، المراد أن يوجد الدم في أول هذه الفترة وفي آخرها، ولو لفترات متقطعة، قطرات، قطرة قطرة، تسمى المرأة حائضا. فأقل الحيض 3 أيام. فلو رأت الدم ليوم أو يومين لا يسمى هذا الدم حيضا، لا يسمى حيضا. فأقله 3 أيام بلياليها. قال: وركنه، ركن الحيض، بروز الدم المخصوص، بروز الدم المخصوص. طبعا يعلم بروز الدم بخروجه إلى الفرج الظاهر، بمجرد ما خرج إلى الفرج الظاهر علمنا أن هذا الدم قد برز، كما هو الحال في نواقض الوضوء. نقول نواقض الوضوء أن يخرج البول، بمجرد ما ظهر البول على رأس الذكر ينتقل الوضوء. قال: وصفته، صفة هذا الدم الذي يخرج من المرأة، دم إلى السواد أقرب، إلى السواد أقرب، نزاع، قال السواد أقرب، يعني هذا في غالب الأحيان أن يكون دم الحيض في أوله، في أوله إلى السواد أقرب. وهذا لا ينافي، لا ينافي أن الفقهاء قد ذكروا أن للحيض، أو لأن أن لدم الحيض، أن لدم الحيض ألوانا 6، ألوان لدم الحيض، وهذه الألوان هي السواد والحمرة والصفرة والكدرة والخضرة والتربة، يعني قد يكون أصفر وقد يكون أخضر وقد يكون كبير وقد يكون لونه ترابي. هذه الألوان تعتري هذا الدم وإن كان هي قليلة، تعتري بسبب علة في المرأة أو بسبب نوع الغذاء الذي تتغذى، فيتغير لون الدم وفقا للغذاء الذي تتناوله أو بسبب العلة التي حلت في هذه المرأة. طبعا هذا تميزه المرأة، ولكن الفقهاء لما نصوا على ذلك لتعرف المرأة التي ابتليت بهذا البلاء أن هذا الذي خرج منها دم حيض إن كان لونه كذب أو أصفر أو ترابي أو غير ذلك. إذا الغالب أن يكون دم الحيض أسود إلى السواد أقرب. قال لذاع كريه الرائحة، إيش يعني لذاع؟ يعني المرأة تشعر بحرارة بخروجه بفرقة، أو بعضهم قال لا، لو وضع هذا الدم على لسان إنسان لشعر لتأثر به، كما لو أن إنسان مثلا وضع على لسانه قطعة الثلج يشعر بحرارة، وكذلك هنا تنزع هذا الدم. وتفسيره بأنه يعني تشعر المرأة بفرقة بخروجه هذا أولى، والله تعالى أعلم. على كل هذا أمر تشعر به النساء فقط، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به. قال وأوسطه خمسة أيام، ما قال أقله ثلاثة أيام ولا ليلة، أوسطه خمسة أيام، وأكثره عشرة بلياليها للنص في عدده. النص طبعا الحديث الذي أخرجه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشر. هناك روايات متعددة حول هذا الأمر، فالذي اعتمده الحنفية اعتمدوا هذا الحديث. قال طبعا وغالب الحيض غالبه أنه سبعة أيام، هذا عند يعني كثيرات من النساء. وقيل خمسة عشر يوما، قيل أنه أكثر الحيض خمسة عشر يوما، وهو مثل السنة الشافعية. قال وليس الشرط دوامه، فانقطاعه في مدته كنزوله، كما ذكرت قبل قليل ليس الشرط استمرار نزول الدم عشرة أيام أو سبعة أيام أو غير ذلك، بل رؤيته كل يوم ولو شيئا قليلا قطرة دم ملحق يعتبر الحيض. فالمعتبر أوله أول المدة وآخر المدة. فإذا تخلل طهر بين المدتين، يعني بعد الدم لأول يوم ثاني ثلث اليوم الثالث انقطع الدم ورأى بالبياض الخالص، في اليوم الثالث رأى بالبياض الخالص، نقول لها طهر زيتك، اغتسلت وصلت وصامت من رمضان اليوم الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع رأت الدم، ماذا تفعل؟ نقول لها توقفي، لا صيام ولا صلاة ولا جماع في اليوم التاسع. في اليوم العاشر رأت الدم، في آخر اليوم العاشر انقطع الدم ورأت البياض الخالص، نقول لها أنت عادتك الآن صار عشرة أيام. في الأيام التي صارتها قال هذه نقضيها أيام في الصغير، تبين أنها صارتها أيام الحريف فتقضيها. واضح. فالطهر المتخلل بين الدمين في فترة الحيض حيض، هذا الطهر يعتبر ايش؟ يعتبر حيضا. وعيد وكرر، الطهر المتخلل بين الدمين في فترة الحيض 10 أيام يعني، هذا الطهر هو من الحيض. الآن الصورة الثانية، عدتها 5 أيام، عادتها 5 أيام، في اليوم الخامس رأس الطهر، تغتسل كالعادة وتصلي وتخضع جامعها زوجها وتصوم. صار اليوم الثالث، في اليوم الثالث، في اليوم الثالث على فرض رأت الدم، يقول لها الآن تتوقف عن الصيام وعن الصلاة وعن الجماع. في اليوم التاسع رأت الدم، في اليوم العاشر رأت الدم، في اليوم الحادي عشر رأت الدم، ماذا نقول؟ بما أن الدم تجاوز أكثر الحيض، تجاوز أكثر الحيض، فنقول لها الدم الذي رأيته أو رأته، الدم الذي رأته بعد الطهر هذا استحاضة. ليه؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض. وبالتالي الصيام الذي صامته في فترة الطهر صحيح، ولكن يجب عليها قضاء صلاة اليوم الثامن والتاسع والعاشر، لأنه تبين أن هذه الأيام الثلاثة التي ظننا أن لها أيام حيض هي أيام طهر بالنسبة لها، أيام طهر، ونقول لها لقد بقيت عادتك على ما هي عليه 5 أيام، وإن الدم الذي رأيتيه بعد الطهر إنما هو استحاضة، والاستحاضة لا تمنع لا وطئا ولا صياما ولا طهرا. واضح الصورة ولا عيدة؟ عيد؟ طيب، عادتها 5 أيام، عادتها 5 أيام، رأت الطهر كالعادة، تغتسل وتصوم وتصلي. في اليوم الثالث والسابع والثامن ما رأت شيء، في اليوم الثامن رأت الدم. لما رأت الدم في اليوم الثامن تعرف في فترة الحيض، ما زلنا في فترة الحيض 10 أيام، في اليوم الثامن رأت الدم، نقول لها من الآن تنتبه وتوقف لا صلاة ولا صيام ولا وضوء في اليوم الثامن. التاسع رأت الدم، في اليوم العاشر رأت الدم، في اليوم الـ11 رأت الدم. فلما رأت الدم في اليوم الـ11 علمنا بعد تجاوز الدم 10 أيام، فلما تجاوز 10 أيام الآن، لأنه فترة الحيض تبدأ من 1 إلى 10، فلما تجاوز 10 علمنا بأن هذا الدم الذي رأته في 8 و9 و10 إنما هو دم استحاضة، دم استحاضة. وبالتالي الصيام الذي صامته في اليوم الخامس والسادس والسابع صحيح، ما في عليه إشكال الحمد لله. ولكن الآن وجب عليها أن تقضي صلاة الثامن والتاسع والعاشر، لأنها تركت الصلاة في هذه الأيام الثلاثة، تبين لنا أنها في هذه الأيام الثلاثة هي طاهرة وليست بحائض، فيجب عليها أن تقضيها. وبالتالي كذلك لابد أن تقضي الصوم لأنها لم تصم هذه الأيام الثلاثة. أما الأيام التي صامتها الخامس والسادس والسابع فصيامها صحيح، لأنها أوقعته في أيام طهر. في إشكال؟ واضح تمام. هذه المسائل ينبغي أن يعيها طالب العلم كي يعلمها الناس، كي يعلموها النساء. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال: والنفاس لغة مصدر نفست المرأة أو نفست. هذا في الأصل النفاس، في الأصل النفاس سمي نفاسا لخروج النفس لخروج النفس. هل النفس تطلق على معنيين، تطلق ويراد بها الإنسان، وتطلق ويراد بها الدم. نقول ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم له سائلة. فسمي النفاس نفاسا لخروج النفس بمعنى الولد، أو لخروج النفس بمعنى الدم، خروج النفس بمعنى الدم. قال: والنفاس لغة مصدر نفثت بضم النون أو فتحها، إذا ولدت فهي نفساء. وشرعا هو الدم الخارج من الفرج عقيب الولادة، هو الدم الخارج من الفرج. فلو أن امرأة ولدت كما هو في أيامنا هذه تسمى قيصرية أو شق بطن، فرأت الدم وكان الدم يخرج من مكان الشق، فغالبا النساء اللواتي يلدن شق بطن أو قيصرية لا يرين لا يخرج الدم من الرحم، فهذه لا تسمى نفساء، لا تسمى نفساء. وبالتالي يعني الولادة من البطن أو من السرة لا تسبب نفاسا عند المرأة إلا إذا رأت الدم من الرحم سيخرج الدم، فإذا لم يخرج لا تسمى نفاسا، والغالب أنه لا يخرج. على كل الله أعلم. فإذا ولدت المرأة من غير الرحم، من غير الفرج شق بطن، ولم تر الدماء بعد الولادة، بعد إخراج الولد من بطنها، بعد إخراج الولد من بطنها ولم يخرج دم من رحمها، لا تسمى نفساء. فإن خرج فهي نفساء. والدم الذي يخرج من الشق، يخرج دم على فراغ، هذا يسمى إيش؟ تكون صاحبة عذر، هذه صاحبة جرح، فلها أحكام عذرية ولا تسمى نفساء. لذلك قال: هو الدم الخارج من الفرج، قيده بالفرج عقيب الولادة، أو خروج أكثر الولد، يعني عقيد خروج أكثر الولد، يعني مجرد ما خرج أكثر الولد وخرج الدم، قطرات الدم، ما زال الولد موجود جزء منه في الرحم وخرج أكثره ثم نزل الدم، الآن صارت نفساء. بما هذا التقدير؟ لأنه قد يكون زوجها علق طلاقها بنفاسها، قالها إذا نفست، قال زوجتي فأنت طالق، فبمجرد ما خرج أكثر الولد وخرج بعده قطرات من الدم صار المرأة طالق، صار طالقا. أو قد يقول لأمته: إذا نفست فأنت حرة، خرج أكثر الولد صارت حرة. بهذه اللحظة صارت حرة. ويترتب على ذلك أشياء كثيرة. فقال: أو خروج أكثر الولد ولو سقطا، أو بتثليث السين، سقطا وسقطا وسقطا، يعني الطرح يسمي عندنا في الشعر الطرح هو السقط، ولو سقطا استبان بعض خلقه. أما لو أنه سقط ولم يستبن منه شيء، عبارة عن قطعة لحم، طرحين قطعة لحم وخرج الدم بعدهم، لا تسمى نفساء، لا تسمى نفساء. حتى تسمى نفساء لا بد أن يكون استبان، ظهر بعض خلق هذا السقط، بعض خلقه. فإن نزل مستقيما، الولد نزل من بطن أمه مستقيما، فالعبرة بصدره، يعني لقد أو خروج أكثره، أكثر الولد طب كيف نعرف أكثره؟ قال فإن نزل مستقيما فالعبرة بصدره، مستقيما يعني برأسه أولا، فالعبرة بصدره، فإذا خرج صدره يعني خرج أكثره. وإن نزل منكوسا من رجليه فبرجليه فالعبرة بسرته، فإذا وصل إلى سرته نقول خرج الآن أكثر. قال فما بعده نفاس، ما بعد خروج الصدر إن رأى الدم صار نفاس، وإن خرج فما بعد خروج سرته إن خرج منكوسا رأت الدم صارت الآن نفاسا. الطهر الطرح الذي خرج منها ولم يستبد خلقه لا يجب عليها شيء، فقط تزيل الدم وتنظف، حتى الاغتسال لا يجب عليها، لا يجب. والاغتسال صلى الله عليه وسلم من باب احتياط، من باب الاحتياط، يعني لا تسمى نفاسا الا اذا كان الثقب قد استبان بعض خلقه كما نص الشيخ. قال وتنقضي بوضعه العدة، إذا كان مطلقا أو متوفى عنها زوجها بمجرد ما ولدت انقضت الآن عدتها، ولو أنه طلقها قبل الولادة بلحظة أو مات قبل الولادة بساعة ثم ولدت، يعني امرأة حامل طلقها زوجها من حلفها ولدها خرجت الآن قضى عدتها، كذلك لو توفي عنها زوجها ف ولدت تنقضي عدتها. كذلك لو خرج منها ثقب استدان بعض خلقه تنقضي عدتها، استدان بعض خلقه. قال وتنقضي بوضعه العدة وتصير أم ولد، أم ولد يعني هي أما جامعها سيدها فحملت من سيدها، فلمجرد ما ولدت صارت أم ولد. ويحنث في يمينه بولادته، لو أنه حلف يمينا وعلقه بالولادة، علقه بالولادة فيحنث بهذا اليمين، ولكن لا يرث ولا يصلى عليه، لا يرث من الولد المولود، لا يرث، يعني إن كان زوجها توفى عنها وهي في العدة، هي حامل توفي زوجها فولدت تنقضي عدتها، هذا الولد لا يرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج أكثره حيا، يعني ولدا ميتا، ما الحكم؟ لا يصلى عليه ولا يرث من أبيه. فإذا ولدت وخرج أكثره، أكثر الولد من رحم أمه، وقلنا الاعتبار أكثر، إن خرج مستقيما فبصدره وإن منكوسا فبسرته، فإن ظهر منه ما يدل على حياته خرج الآن صدره، فإذا بالقابل تشهد بأنه لما خرج صدره كانت فيه حياة، تحركت عيناه، خرج منه صوت، حرك رأسه، خرج وفيه حياة، فلما خرج كلهما عندها يرث ويورث ويصلى عليه، يرث ويورث ويصلى. قال ولكن لا يرث ولا يصلى عليه إلا إذا خرج أكثره حيا، واضح؟ فإذا خرج ميتا لا عبرة له، انتهى. أما إذا خرج حيا ثم مات ورث من أبيه وبعد ذلك ورثته أمه وإخوته، إن كان الأخوات ذكور إلى آخره، قال وإذا لم تر دما بعده ولدا ولم تر دما، يعني خرج ولد من الرحم ولم تر دما على فرض، يعني ما الحكم؟ لا تكون رفساء في الصحيح، لأن النفاس مرتبط برؤية الدم لا بخروج الولاد. ولا يلزمها إلا الوضوء عندهما، يعني هو من نواقض الوضوء، سقط الآن وضوءها إذا خرج الولد بدون رؤيته دم. قال وقدمنا لزوم غسلها احتياطا عند الإمام، هذا في باب الغسل، لما تكلموا في باب الغسل قدمنا هنا أنه من لزوم غسلها احتياطا عند الإمام. الإمام قال يجب عليه الغسل لأنه لا يخلو خروج الولد عن قليل دمه. قال وأكثره أكثر النفاس 40 يوما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك، يعني المرأة ولدت 10 أيام قطع الدم النفاس، فرأت البياض الطهر، الآن نقول لها أنت الآن طهرتي، اغتسلي وصلي وصومي ولزوجك أن يطأك، ما في مشكلة، واستمر القطاع هكذا إلى مرات 40، في اليوم 41 أو اليوم 40، في اليوم 41 رأت الدم، نقول هذا الدم دم حي، في اليوم 41 رأت الدم، هذا الدم اسمه دم حي. أما لو أنها رأت الدم في اليوم 20 عفوا استمر انقطع الدم في اليوم 15 أو 20، نقول لها الآن أنت طهرتي، رأت البياض الخالص، واستمر الانقطاع هكذا لليوم 35، ثم رأت الدم في اليوم 36، شمن إلا نقول لها بأنك تظهر الآن، لا صلاة لا صيام لا جماع كما قلنا في الحيض. فإن استمر إلى اليوم 40 نقول لها إن كنت قد صمت فرضا في أيام الانقطاع وجب عليك أن تقضين، لأنه بعودة الدم تبين أنك نفساء. فإن استمر الدم لليوم 41 نقول لها أنت هذا الدم الذي رأيتيه بعد 25 بعد 30 زاد استحاضة، لأنه تجاوز أكثر الحي، وقد رأيت الطهر. الكلام الذي ذكرناه قبل قليل في الحي نذكره في النفاس. قال ولا حد لأقله، ولا حد لأقل النفاس، أي النفاس يعني أقل النفاس كما قال الفقهاء نحن قصر الدم وأكثره 40 يوما، ولا حد لأقله أي النفاس، إذ لا حاجة إلى أمارة زائدة على الولادة، ولا دليل للحيض سوى امتدابه 3 أيام. يعني رب قائل يقول طب لما قلتم في الحيض أقله 3 أيام وفي النفاس لم تقولوا أقله كذا؟ قال لأننا عندما ترى المرأة الدم في النفاس علامة كونه نفاسا خروج ولد، فهذه علامة واضحة. طيب الدم الذي تراه الحائض كيف نعرفه بأنه حي؟ لابد من علامة تميز هذا الدم، هل هو دم حيض أو دم استحاضة؟ فعلامة أنه دم حيض استمراره 3 أيام. فجعلت مدة الأقل في الحيض لتكون علامة على كون هذا الدم الذي خرج منها إنما هو دم حيض. فإذا قال ولا دليل للحيض سوى امتدابه 3 أيام. قال الاستحاضة دم نقص عن 3 أيام. فإذا رأت الدم المرأة ولو في أيام عادتها، يعني مثلا المرأة مثلا طهرت واستمر طهرها هكذا 20 يوم، ثم رأت الدم اليوم الأول اليوم الثاني ثم رأت الطهر، وقطع الدم عقيدة زي القدم، نقول هذا الدم ماذا نسميه؟ استحاضة. والاستحاضة دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض. إذا في الحيض إذا كان الدم أقل من 3 اسمه إيش؟ استحاضة. أكثر من 10 الزائد يسمى استحاضة. لما رويناه؟ قال ودم زاد على 40 في النفاس أو زاد على عادتها وتجاوز أكثر الحيض والنفاس بما قدمنا. المرأة قد يكون لها عادة في النفاس كذلك ولدت أول مرة فطهرت من 20 واستمر الطهر هكذا إذا ما بعد 40، فلما ولدت المرة الثانية نقولها أنت عادتك في النفاس كم يوم؟ 20. فإذا في اليوم 20 طهرت فالطهر نقول لها خلاص اغتسل أو العادة انتهى. فلو رأت الدم بعد 20 واستمر نزول الدم هذا إلى 41 نقول لها هذا الدم كله إيش؟ دم استحاضة، لأن عادتك 20 يوم من الولادة السابقة كما هو الحكم في الحيض. طبعا تمتنع عن الصلاة. قال وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. رأت الدم 10 أيام انقطع الدم 10 أو في اليوم الثاني انقطع الدم، في اليوم الثالث انقطع الدم ورأت الطهر الثاني التاسع العاشر 11 12 13 14 15، يعني بعد في اليوم 15 رأت الدم، ما الحكم؟ لا يسمى هذا الدم حيض. ليه؟ لأنها صار لها 8 أيام فقط طاهرة. لابد أن حتى يسمى الدم الذي تراه بعد انقطاع الحيض حتى يسمى هذا الدم حيضا لابد أن يمضي أقل شيء 15 يوما طهرا. ففي اليوم 16 بعد انقطاع الحيض رأت الدم نقول هذا الدم يسمى دم حيض. إذا استمر 3 أيام إن لم يستمر 3 أيام فهو استحاضة. قال وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم أقل الحيض 3 وأكثره 10 وأقل ما بين الحيضتين 15 يوما. قال ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثر الطهر، قد يستمر شهر 2 3 10 سنين يلي، لا حد لأكثر الطهر لأنه قد يمتد أكثر من 30 إلا لمن بلغت مستحاضة. بلغت مستحاضة فيقدر حيضها 10 وطهرها 15 يوما ونفاسها 40 يوما ونفاسها 40. بنت بلغت كما قلت وهي صاحبة عذر مستحاضة يخرج منها الدم، فنقول لها أنت الآن كيف بلغت؟ نقول بلغت بالسن، بلغت بالسن أي محا مرض دم ينزل مستمر ولا نعرف أنها حاض أو لم تحيض، فصار الآن عمرها 15 عاما. 15 عاما نقول لها أنت بلغت الآن بالسن. وهذا كيف أعرف دم الحيض والنفاس؟ نقول لها الآن بلغت الآن اليوم أنت صار عمرك 15 عاما فأنت الآن اليوم حائض. نعود 10 أيام انتهى حيضك، 15 يوما طهر 10 أيام حيضة، تمام؟ فيقدر حيضها 10 أيام. وأما إذا كان لها عادة وتجاوز عادتها حتى زاد على أكثر الحيض والنفاس فإنها تبقى على عادتها. ذكرنا هذا الكلام قبل قليل. واضح؟ في حاجة نعيد؟ والزائد استحاضته. وأما إذا نسيت عادتها فهي المحيرة، يعني امرأة تحيض ثم أصيبت بعد ذلك بجرح ونسيت عادتها، هي خمسة ولا عشرة ولا سبعة ولا ثلاثة، فاختلط دم الحيض بدم الاستحاضة، فهذه تسمى محيرة، هي احتارت أو محيرة، حير بالفقهاء، حير الفقهاء، فهي المحيرة ولها أحكام مطولة المحيرة، وفي الواقع هي محيرة، حيرة الفقهاء، إذا هي ضاعف وضيعت وراءها الفقهاء، شتت المسألة يعني. الله. ثم قال ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أيام، ثمانية أشياء، الصوم والصلاة. يعني شرع الآن في بيان ما يحرم بالحيض والنفاس، وكذلك هذا مبحث آخر ينبغي أن نقف عنده وأن يعني نتبين منه. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.